حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ثم بشر سبحانه وتعالى من قتل من المؤمنين أو مات في سبيل الله بحسن الجزاء والعاقبة، فقال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله، ولئن قتلتم أي وعزتي وجلالي، لئن قتلتم في سبيل الله أي في الجهاد، أو خرجتم مهاجرين أو حجاجا أو معتمرين أو دعاة في سبيله تعالى، أو متم في بيوتكم أو في أي مكان آخر وكنتم على التوحيد مخلصين لله عاملين بطاعته، لمغفرة من الله يستر بها ذنوبكم ويتجاوز بها عنكم، وإضافة المغفرة إلى الله يدل على عظمها، هي إضافة لمغفرة من الله. كيف؟ مرة ثانية. في سبيل الله أي في الجهاد، أو متم في سفركم بغزو كفار، أو خرجتم أو متم في سفركم بغزو كفار، أو خرجتم مهاجرين أو حجاجا أو معتمرين أو دعاة في المتن ستأتي بعده. يعني ممكن يقول في سبيل الله أي في الجهاد، أو خرجتم مهاجرين أو حجاجا أو معتمرين أو دعاة في سبيله تعالى فقتلتم، أو متم في بيوتكم أو في أي مكان آخر، يعني أول قتل والثاني الموت حسب ترتيب الآية. طيب لمغفرة من الله، لكن هل هي إضافة؟ هذا السؤال. هو بيّن المصدر المغفرة أنها من الله لا من غيره، مغفرة من الله. لو الإضافة كان صارت مغفرة الله مغفرة الله للعباد ورحمة الله، فنقول إضافة الرحمة إلى الله تقتضي كذا كذا. لكن الآن إيش المصدر؟ لمغفرة من الله. إيش قالوا في أحد من المفسرين ذكر شيء في قوله لمغفرة من الله؟ من ذكروا شيء في من ابتداء المغفرة من الله؟ أيوة التفاسير لمغفرة من الله منه. أيوة أيوة سيد حسن الله مغفرة من الله لبنيكم ورحمة منه لكم في العافية، رحمة منه لكم في العافية. طيب سعيد. طيب لمغفرة من الله. ابتداء المغفرة منه ومنه لا من غيره. طيب هذه إذن هذه فيها نظر أحسن نشيل هذه العبارة اللي هي إضافة المغفرة. إما أن نقول مثلا ابتداء المغفرة من الله وأحسن مدام فيها إشكال نحذفها. ورحمة منه يشملكم بها خير مما يجمعون، خير مما يجمعون، هذه قراءة قراءة تجمعون، قراءة حفص يجمعون، هذه قلنا قراءة نافع هو أيوة قراءة تجمعون ها و عاصم هي اللي يجمعون والبقية الجمهور القراء تجمعون. ولا طيب خير مما يجمعون من الأموال وحطام الدنيا الفاني، ولا إن متم في حضر أو سفر أو قتلتم في الجهاد أو في غيره لإلى الله تحشرون تجمعون فتلاقون ليجازيكم. قلنا وفي الآيتين تقديم ذكر القتل في الأولى على ذكر وفي الآيتين كذا إيش وفي الآيتين تقديم ذكر القتل في الأولى على ذكر الموت. إيش يعني الأولى؟ يعني الأقصد الآية الأولى؟ إيه بس العبارة لازم تتغير. وفي الآيتين تقديم ذكر القتل في الأولى. طيب إذا أنا أقترح إنه هذه حتى توضع بعد التفسير، يعني ما توضع في الفوائد توضع بعد التفسير. يعني بعد قول لا إلى الله تحشرون تجمعون فتلاقون ليجازيكم. وقدم نقول وقدم ذكر القتل في الأولى أو وتقديم ماشي وتقديم ذكر القتل في الآية الأولى في الآية الأولى على ذكر الموت. يعني الآية الأولى إيش هي؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، بيانا لشرفه ومنزلته، أنه قتل أعظم من الموت، أنك تقتل في سبيل الله أعظم من الموت، بيانا لشرفه ومنزلته لأنه شهادة في سبيل الله. وقد ذكر الموت وقدم نعم وتقديم ذكر الموت على ذكر القتل في الآية الثانية إشارة إلى أنه أكثر وقوعا من القتل. تبغى تقول شيء؟ بالحرة سمعت كذا يقول انظر إلى تقديم القتل في الجهاد والموت في غيره اعتبارا بالكثير الغالب. طيب ماشي. بعدين يقول وفي الآيتين الموعظة بعد الترغيب، فإنه قال في الآية الأولى لمغفرة من الله ورحمة، وقال في الثانية لإلى الله تحشرون. الموعظة بعد الترغيب، فالترغيب في الأولى لمغفرة من الله ورحمة، في الثانية لإلى الله تحشرون. فالموعظة وين؟ في قوله لإلى الله تحشرون. والترغيب وين؟ في قوله لمغفرة من الله ورحمة. وفيها أن المنافقين والكفار حريصون على جمع الأموال، وفيها فضل القتل في سبيل الله وعلى رأسه الجهاد، ويدخل فيه من قتل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي بيان الحق والدعوة إلى الله، وفي طريقه لطلب العلم. وقد يكون القاتل كافرا أو ظالما، فيدخل فيها كل من قتل في مصلحة الدين، فيدخل في الآية كل من قتل في مصلحة الدين. وفيها فضل من مات في سبيل الله في سفر الجهاد، ولو كان من مرض أو سقوط عن دابة ونحو ذلك مما ليس بأيدي الكفار. يعني لو واحد كما قلنا راح في الجهاد في الطريق في السفر، هو رايح هو راجع يعني في سبيل الله، هوى من جبل ألقته دابته، مرض في الطريق فمات، ما هو بأيدي الكفار، لكن لأنه في سبيل الله صار الموت في هذا الموت فيه له فضل عظيم. فقد يموت وهو مرابط، قد يموت وهو يستعد للمعركة، قد يموت بعد انتهاء المعركة، قد يموت في الطريق ذاهبا أو راجعا. طيب، وفيها أن انقضاء الأجل في سبيل الله ينتقل به الإنسان إلى ما هو خير من الدنيا. إذا انتهى الأجل على إنسان في طاعة ينتقل إلى ما هو خير من الدنيا، لأن في ناس ينتقلون إلى ما هو شر من الدنيا، يعني الكفار إذا مات انتقل إلى الأسوأ ما انتقل إلى الأحسن، لكن هؤلاء انتقلوا إلى مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. المغفرة والرحمة خير من حطام الدنيا الثاني الذي يجمع له الناس. وفيها تسلية الله للمؤمنين المصابين، والجمع بين المغفرة والرحمة لتكتمل سعادة الشهداء. وفيها أن المرجع إلى الله مهما طالت حياة الإنسان. وفيها تحقير أمر الدنيا ليسهل على طلاب الشهادة التنافس لنيل الشهادة، ويسهل عليهم السعي للخروج من الدنيا. ليسهل على طلاب الشهادة التنافس لنيل الشهادة والخروج من الدنيا. والخروج من الدنيا نحذف الباقي. وفي ذكر المغفرة قبل الرحمة التخلية قبل التحلية، وفي ذكر المغفرة والرحمة أيضا إشارة إلى الجمع بين الخوف من العقاب وطلب الثواب. وفي الآيتين فضل الصحابة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله والبشارة لقتل أحد من المؤمنين، لأنه قال مغفرة ورحمة، معناها أن هؤلاء المؤمنين الذين قتلوا في أحد ذهبوا إلى مغفرة ورحمة. طيب فوائد أخرى. لا إلى الله أي إلى الرب الواسع الرحمة والمغفرة، لا إلى غيره كما يفيدون تقديم الظرف على الفعل مع ما في تخصيص اسم الله سبحانه بالذكر من الدلالة على كمال اللطف والقدر. يقول لا إلى الله أي إلى الرب الواسع الرحمة والمغفرة لا إلى غيره. تمام خلاص. طيب غيره. لا، الفرق بين الموت والقتل أن القتل يكون بيد العدو أو يعني بيد العدو عموما، والظلم والموت يكون يأتي الإنسان من تلقاء نفسه بدون ما يقتل أحد. يعني واحد رفع السيف قتل أو قتل شخص، هذا قتل. واحد مات من مرض، مات كذا يعني فجأة، وهذا اسمه خلاص هذا مات، ما حد قتله، مات. إيوه قلنا الآن ما هو الفرق بين القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله. القتل في سبيل الله في المعركة الشهيد يذهب أو الشخص يذهب للجهاد فيقتل، والموت في سبيل الله واحد في الطريق قبل المعركة بعد المعركة مرض فمات، فهو رايح أصلا في سبيل الله لكن ما قتل وإنما مات. إيه بس هي عندك حرف العطف يعني ولا. طيب ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم، يعني أو متتم في سبيل الله، لأن التكرار سبيل الله هنا ما هو ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم، يعني أو متتم في سبيل الله، لأنه ما لن يعني لن يقرن القتل في سبيل الله بالموت العادي اللي ما هو في سبيل الله، لن يقرن، لن يقول ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم موتة عادية في أي وضع في أي هذا لمغفرة من الله ورحمة، لا فضل. فإذا ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم في سبيل الله، بس ما في داعي للتكرار بلاغة. لأن ذكره في لأنه ذكر سبيل الله مع الموت مع القتل، ذكر سبيل الله مع القتل أبلغ، لأن هي الشهادة وهي التي ينال صاحبها الجزاء الأكبر والأجر الأعظم، فلذلك لبيان شرف القتل في سبيل الله قرن سبيل الله بالقتل، ما قرنه بالموت لبيان شرف القتل في سبيل الله، أنه يبقى أنه القتل في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله، لكن كلاهما له مغفرة ورحمة. ذكر ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، قال شروع في تحقيق أن ما يحذرون ترتبهم على البدو والسفر من القتل والموت في سبيل الله ليس مما ينبغي أن يحذر، بل مما ينبغي أن يتنافس. طيب نكتب إذن وفيها مضيف، وفيها أن القتل والموت في سبيل الله ليس مما يحذر وإنما مما يطلب. أن القتل والموت في سبيل الله ليس مما يحذر، وإنما هو مما يطلب. يعني لا تحذروه، اطلبوه، لا تخافوا، لا تجبنوا، لا تتراجع، لا تهربوا من القتل في سبيل، بالعكس هو خير، مغفرة ورحمة، يلا اطلبوه، لا تحذروه اطلبوه. طيب هذا بالنسبة للآية. الآن الانتقال إلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر يعني مسألة الموت والقتل في سبيل الله وما سبقها من كلام المنافقين طبعا، الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الآن انتقل إلى موقف النبي عليه الصلاة والسلام والثناء على دوره الذي كان في المعركة. هي صارت معركة ضخمة نتج عنها طبعا مواقف كثيرة، موقف المنافقين وقتل الذين قتلوا من المؤمنين، وإيش كلام المنافقين والرد عليهم، واللي انهزموا من المسلمين وبيان العفو عنهم. يعني الآيات ذكرت ما حصل في الغزوة بالتفصيل والأطراف المختلفة فيها. طبعا من أهم الأطراف فيها النبي عليه الصلاة والسلام القيادة، فذكر الله في الآيات ما موقع نبيه وخلق نبيه وأثنى على قيادة نبيه وسياسة نبيه وطريقة نبيه في إدارة الأمور. الآن لما تصير معركة وتصير فيها هزيمة، طبعا القائد يتحمل مسؤولية كبيرة، بس الحالة هذه في حالة غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام ما يتحمل ولا شيء من الهزيمة، بالعكس كان هو يعني الهزيمة بسبب معصيته. يعني صحيح أن المعارك تصير فيها هزائم عادة يحمل فيها القائد مسؤولية كبيرة، وأحيانا يحاكم ويسجن ويعاقب، لكن الحالة اللي احنا فيها الآن القائد بالعكس، القائد يعني بذل كل الجهود ولا عليه أي يعني ما منه أي خطأ، فهنا لابد من الإشادة بالقائد. أتكلم الآن على هزيمة وعبر من هزيمة، لكن لابد من إشادة بالقائد إن ما ندخل بالهزيمة، بالعكس هو الذي جمعهم لما انهزموا وثبت إلى النهاية، وكان سببا في إعادة جمع الجيش، وكان هو الذي قادم إلى حمراء الأسد، وهو الذي رفع روحهم المعنوية، وهو يعني أمرهم بالرد على الكفار فعلوا هبل الله على وأجل، وهو يعني وهو ساهم في التخفيف في من آثار المعركة على نفوسهم، ولذلك جاءت الإشادة بالقائد فبما رحمة من الله لنت له. لأنه الآن ترى ممكن يجي في النفوس أو الشيطان يلقي في النفوس طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلام المتحمسين وطلع من المدينة؟ ليش ما سمع كلام اللي قالوا نبقى في المدينة ونتحصن في المدينة ما نخرج من المدينة؟ ليش يعني لما قام المتحمسون والشباب واللي ما حضروا معركة بدر قالوا إلا نخرج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقولهم ولبس لأمته، ولما بعضهم جاء وقال لا يكون أحرجناه ولا يكون ضغطنا عليه ولا يكون، فقالوا يعني إذا تبغى تتراجع عن ترى خلاص يعني، قال لا ما ينبغي للنبي لبس لأمته أن يضعها، وكمل وراح. هل هذا كان يعني قرار هذا له علاقة بالهزيمة؟ قرار القائد بالخروج من المدينة إلى أحد، هل كان له أي علاقة بالهزيمة؟ هل هو خطأ؟ هل تبين بعد المعركة أنه كان لازم ما يصير؟ الجواب أبدا. الخروج من المدينة ما له أي علاقة بالهزيمة، بدليل أن المسلمين في أول معركة انتصروا. اللي له علاقة بالهزيمة معصية النبي عليه الصلاة والسلام، ومنكم من يريد الدنيا وعصيتم وتنازعتم وفشلتم، ما له علاقة القائد بالموضوع الهزيمة. فكون أخذ برأي الأكثرية مثلا أو يعني هو كذا المشورة، طيب لازم القائد يشاور، فرأى أن أكثرهم على الخروج، وطبيعي أن يواكب يعني. وليش المشورة طيب؟ إذا صارت المسألة ما خلاص يسوي اللي عنده أو اللي يراه، ما يشاور. ليش يشاور الخالف أسوأ؟ لا ما يشاور أصلا. يعني في ناس يشاورون ويخالفون، هذه أسوأ. كونه شاور وأخذ بنتيجة المشاورة، تبين مثلا أكثرهم على الخروج خرج، هل هذا كان خطأ؟ فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن لما كان في هزيمة صار تبرئة القائد مهمة، هذا واحد. اثنين، الثناء على دوره في ما حصل، ونبذل كل ما. ثلاثة، بيان دور القائد تجاه الجنود. يعني لا ممكن يعني واحد مثلا يقول يعني ايش شعور القائد بعد المعركة لما تصير الهزيمة لأنهم خالفوا أمره؟ هل يجي يقول لهم ما فيكم خير، أنتم متمردين، أنت السبب أصلاً، أنا اللي غلطان، اللي أنا أصلاً يعني توليت على ناس كذا، أنت ما تستحق تكون جنودي أصلاً، أنا خلاص أنتم، أنا أترككم أمشي، أنا ما إيش هذا كلها بعد هالترتيبات والإعدادات والتربية، وفي الأخير تخالفوا أمري وتتركوا الجبل الرماة وتروحوا تلحقوا غنائم، وأنا قايل لكم ما تتركوا الجبل ولا تتركوا المواقع مهما حصل، يا هذه النتيجة خلاص، أنتوا فاشلين، يلا مع السلامة. جاءت الآية فاعفوا عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لأن ترى ممكن يجي في نفس القائد بعد الهزيمة إنه إيش الجنود الفاشلين، إيش اللي يعني ايش قيمتها؟ ليش كذا؟ ايش هذا؟ فيتخلى عنهم او لكن سبحان الله الذي يريد ان يصل الى نتيجه لابد ان يصبر على الافراد. خلاص هذول اللي عندك صح؟ في عندك غيرهم؟ حتستورد يعني جنود من وين؟ هذول هم المسلمين وهم خيار اهل الارض مع الزل اللي زلوا اللي مع مع اللي مع المعصية اللي عصاها الرماة ومع الهزيمة اللي انهزمها باقي الجيش وكان لازم ما ينهزموا. هذول أفضل أهل الأرض فما في تخلي عنهم، ستسير بهم وباقي خير موجود فيهم عظيم، وإن انهزموا في معركة اصبر عليهم سترى نتائج باهرة في المواقع التي ستأتي. فالآية هذه الحقيقة يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ. شوف أول شيء أثنى على القائد، فبما رحمة من الله لنت لهم، أثنى عليه في لينه وأنه ما هو فظ غليظ، ولو كان فظ غليظ ما كان كملوا ما كان اجتمعوا عليه، كان تفرد. فبين قيمته ثم بين له قيمة جنوده، يعني هو أثنى على القائد وأمره أن يبقى مع جنوده، وأنه هم عصوك صح؟ عصوه تمردوا عليه، تمردوا على أمره، انهزموا تركوا المواقع، لكن اعفوا عنهم. طيب ايش الموقف منهم الان بعد الهزيمه هذه؟ اعفوا عنهم، خلاص اعفوا عنهم، لا توبخ ولا تسرب ولا خلاص، او تحكم عليهم بالفشل وانك تكون اخر والله انا ما اقود ناس مثلكم، انتم ناس ما تستاهلوا. قال اعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يعني معفون الهزيمة حصلت إنها لأن هؤلاء يبقوا أهلا للمشاورة، لأنه ترى ما هؤلاء أفضل الناس، يعني ما أفضل هؤلاء أفضل الناس، ولا يوجد بديل أصلا، ولا يوجد بديل، ما في إسلام إلا في المدينة، خلاص هؤلاء هذا من هم المسلمون هؤلاء. ويعني ستأتي منهم نتائج، انتصروا في معركة وانهزموا في معركة، في لهم إيجابيات ولهم سلبيات، وما هو كلهم الذين انهزموا كلهم عصوا، لا في ناس ما عصوا، يعني مثلا قائد الرماة عبد الله بن جبير، قائد الرماة نفسه ثبت حتى قتل، ما ترك المكان، وحمزة وقاتلوا حتى قتلوا، اللي 13 اللي معه اللي في الجبل طلع، يعني في بقي ناس ثبت. طيب وحتى لا يقع شيء انه الهزيمة حصلت بسبب الخروج من المدينة المبني على الاستشارة، إذا خلاص ثاني مرة ما راح نشاور، لا قال وشاورهم. وربما يكون فيها إشارة إلى أن المشاورة ما كانت خطأ ولا نتيجة المشاورة خطأ، نتيجة المشاورة خروج المدينة، خروج المدينة ما هو خطأ، الخطأ كان ترك المواقع لجمع الغنائم لأجل الدنيا وعصيتم وتنازعتم وفشلتم، خلاص هذا هو الخطأ. وما كان يعني في أي يعني موافقة على قضية الشماعة، علق الهزيمة على شماعة الخروج بالمدينة أبدا، تعليق الهزيمة على شماعة الخروج بالمدينة ولا، لأن المنافقين هذه حجتهم، المنافقين ايش عزوا الهزيمه الى ايش؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا، لو اطاعونا في البقاء في المدينه ما قتلوا. لو فكان المنافقون خطهم غير قضيه السبب الهزيمه، انهم ما اخذوا راينا وبقوا في المدينه، لا طلعوا بهذا. يلا هذه النتيجه. في الايات لا ما فيها كذا، بالعكس، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعين. وما والمشاورة صحيحة ونتائج المشاورة صحيحة، ومستقبلا شاورهم في الأمر، استمر في المشاورة، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ما له علاقة الهزيمة، وليست يعني نتيجة المشاورة سبب الهزيمة، فلا تتخلى عن المشاورة، ما لها علاقة بالهزيمة، وستستمر فيها، وهي خير. المشاورة خير. طبعا برأ نبيه من الغل، من أن وما كان لنبي أن يقول ومن يغل ليأتي المغل يوم القيامة. طيب نكتب الآن ولما كان ما حصل في أحد من الهزيمة ولما كان ما حصل في الأحد في أحد من الهزيمة مصيبة عظيمة، خالف فيها الجنود أمر القائد، ولم يكن للقائد أي دور في الهزيمة، بل إنه ثبت ودعاهم للرجوع. فقد بين عز وجل مكانة القائد وفضله وخلقه، وما ينبغي عليه، وما هو موقفه، وما ينبغي عليه تجاه جنوده الذين تسببوا في الهزيمة. فقال سبحانه مزكيا نبيه صلى الله عليه وسلم، أو فقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم.

غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفضل. طبعا مع الفتوحات، لما صارت الفتوحات دخل المسلمون بلاد الروم، طبعا في نسخ من التوراة والإنجيل يعني أشياء قديمة، فطبعا أصابها التحريف، لكنها متفاوتة في التحريف، يعني بعض التحريف كثير بعض التحريف قليل. فوجد عبد الله بن عمرو بن العاص عثر على زاملتين من الكتب، فيها من أهل الكتاب، كتب أهل الكتاب، فعثر فيها على صفة النبي عليه الصلاة والسلام الموجودة في كتبهم، فمكتوب فيها أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ما عنده رفع الصوت السفاهة، ما عنده سفاهة وصياح في الأسواق ولا سخاب، ما عنده سفاهة وصياح في الأسواق مثل ما كثير من الشباب اليوم في الأسواق، ما عنده سفاهة وصياح، ولا يجي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، وهذا هو الشاهد، ليس بفضل ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح. في الآية ولو كنت فضل غليظ القبل وفضل حولك، واعفو عنهم ولكن يعفو ويصفح. ففي الآية هذه أشياء موافقة لهذا الكلام، لما يدل على صحة العبارة هذه، يعني الآن طابق ما عندنا في القرآن، وافق كلمات موجودة منقولة عن كتب المتقدمة، معناها هذا الكلام المنقول كتب المتقدمة كلام صحيح. نعم. كما قال عبد الله بن عمرو أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب. قال الألباني ضعيفا جدا، سلسلة ضعيفة 810. الذهبي في ترجمة بشر بن عبيد الدارسي في ميزان الاعتدال ذكر لبشر الدارسي أحاديث، منها هذا، وقال هذه الأحاديث غير صحيحة. الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة بشر بن عبيد الدارسي أورد له عدة أحاديث وقال هذه الأحاديث غير صحيحة وهذا واحد منها. إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض، يعني هو طبعا لا شك مداراة الناس من الدين، ولكن هذا الكلام ما ثبت لفظا عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل حديث الدين المعاملة، الدين المعاملة كلام صحيح، الدين المعاملة إنك كيف تعامل الناس، لكن ما عاد باقي يعني من العوام واللي يطلعوا في التلفزيون واللي يقدم مباراة، كل الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين المعاملة. والحديث ما له أصل، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عنه أنه قال الدين المعاملة، والآن ما بقي أحد إلا يستشهد فيه إلا من رحم الله. كل واحد يتكلم عنه الدين المعاملة، حديث على طول، قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبوي الدين المعاملة. طيب روح تأكد أول، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كيف تنسب على طول؟ بس لأن الكلام عجبك خلاص صار حديث. أي كلام يعني كويس حطه حديث. طيب فالشاهد هنا يقول يعني إذن الحديث هذا لا يثبت، اللي هو إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الصلاة. يعني وإن كانت مداراة الناس من أخلاق النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام مارسها وفعلها وطبقها ومداراة الناس، وهي من الدين وفي عليها شواهد أخرى، لكن ما ثبت هذا اللفظ تحديدا، ما ثبت. نعم. ولهذا قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم، ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وشمالك. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر بن عمرو المعيق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم. وشاورهم في أحد في أن يقعد بالمدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم. فأشار جمهورهم الأكثرية خروج إلى ملاقات خارج المدينة، إلى ملاقات العدو خارج المدينة. نعم. فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. وشاورهم في يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حاول التخفيف، لما صارت اجتمعت العرب 10,000 وغطفان وقريش وأوباش العرب جاءوا للحصار المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني طرح قضية يعني هؤلاء أهل الدنيا، لو أعطيناهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن يرجعوا. فأبى السعدان، العزة كانت مرتفعة، ما نعطيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن شاور في عدة مواضع، ومنها أيوة. وشاورهم يوم الحديبية في أي يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق يعني اقتحام مكة، فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال عليه السلام في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم وإيم الله. أبنوا يعني اتهموا، في قوم أبنوا، في قوم أبنوا أهلي ورموهم وإيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. اتهموا عائشة بصفوان، اتهموا عائشة بمن؟ بصفوان، وصفوان ما علم عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه: أخبرنا أبو جعفر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي، ليش يشاور؟ الوحي يقول له هذا أحسن ولا هذا أحسن، خلاص. لكن ما الله أراد أن يعلم نبيه المشاورة للأصحاب وليجتمعوا عليه ولكي يكون في ذلك تطيب لقلوبهم، قلوب أتباعه. ترى المشاورة من القائد للجنود فيها تطيب لقلوبهم، لأن واحد ما يشاور إلا من له موقع ومن له يعني اعتبار، ما يشاور سفيها ولا يشاور ضعيف رأي ولا مجنون ولا إنسان، لا. ثم المشاورة فيها تواضع، المشاور يتواضع لمن يستشيره. فالمشاورة لها علاقة بالتواضع، فبما رحمة من الله لنت لهم، ومن اللين المشاورة. لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام واجبا عليه المشاورة ولا مستحبة في حقه؟ فيقول اختلف العلماء على قوله، هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطويبا لقلوبهم، يعني هو مو محتاج رأيهم، عنده الوحي يسدده، هو محتاج رأيهم، فكان يشاورهم من باب تطيب قلوبهم بس، ولا كان يشاورهم لأن هذا كان واجبا عليه يجب عليه المشاور؟ اختلفوا على قولين. طيب الآن سيدخل في أحاديث المشاورة، فإذا قبل ما ندخل في المشاورة نكتب إيش؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولكم تفضل غليظ القلب يفضل من حولك. كتبنا إيش كتبنا؟ ها؟ بسببية أي بسبب رحمة الله العظيمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللين من طبعك والسهولة من أخلاقك. طيب لنت لهم في قولك ومعاملتك وتحملت ما جرى منهم، حطوا في الفوائد وفيها أن لين النبي صلى الله عليه وسلم من توفيق الله له ومن رحمته بأصحابه، وفيها أن لين جانب النبي عليه الصلاة والسلام هو من توفيق الله له ومن رحمته بأصحابه. فبما رحمة من الله لنت لهم، طيب ولو كنت فظا، جافيا في كلامك، عنيفا شديدا، غليظ القلب وقاسيا، بين قوسين غليظ القلب وقاسيا، انفضوا من حمل من حولك ما تحملوك، وتفرقوا عنك ونفروا، فاعفوا عنهم، سامحهم وتجاوز، عن زلاتهم، واستغفر لهم، ادعو لهم بالمغفرة، شفقة عليهم، ادعو لهم بالمغفرة من التقصير في حق الله، وشاورهم. نقف هنا عن شاورهم، نكمل الكلام بالكثير، وفي دروس كثيرة طبعا، هذه الآية فيها دروس كثيرة جدا، سنكملها بمشيئة الله. طيب، في سنن الترمذي قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم. حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر النهشري، وهذا صدوق رمي بالأرجاء، عن مرزوق أبي بكر التيمي، وهذا مقبول يعني إذا صار في متابعة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول المبارك فوري رحمه الله: ذب دفع ومنع. إذا ذب عن عرض أخيه، منع عرض أخيه من أن ينتقص أو يهاجم أو يذم، دفع عنه ورفض أن يغتابه أو يقع فيه أحد من الناس. طبعا العرض هو الجانب ومكان الذم والمدح من الإنسان، وما يتأذى الإنسان بالكلام فيه، هذا العرض، يعني مثل السمعة، لو تشوهت تؤذي الإنسان. من رد عن عرض أخيه، منع الغيبة عنه، رد الله عن وجه النار، صرف الله عن وجه النار يوم القيامة. لماذا خص الوجه؟ ليش ما قال من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار؟ ليش قال عن وجهه؟ لأن الوجه تعذيبه أشد وأنكى من جهة الألم وجهة العوان، يعني الألم الحسي والألم النفسي. فلذلك جعلت المكافأة برد النار عن الوجه الذي هو أشد في الألم والإهانة. ممكن لأن يعني مثلا الذب يكون باللسان في الغالب وهذا في الوجه، فكانت المكافأة كما أنه رد عن أخيه بلسانه الذي في وجهه رد الله عن وجه النار. طبعا إذا ردت النار عن الوجه فهي مردودة عن بقية الجسم، والوجه عن عنوان الإنسان وعلامة الإنسان وأول ما يكون أول ما يبرز من الإنسان. جاء في رواية عند البيهقي: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. قال في سنده ضعف، ولكن المنذري في الترغيب قال: رواه أحمد بسند حسن. فقال المبارك فوري في التعليق على الحديث: قال القاري وفي التصحيح: رواه الطبراني ومحلي السنة وفي سنده ضعف. وقال الحافظ المنذري في الترغيب: رواه أحمد بسند الحسن وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم. فالحديث هذا له إذن شاهد آخر فيكون حسنا. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، وذكر حديث الهجر وسنأتي عليه بمشيئة الله. يقول السؤال: نذرت أن لا أفعل معصية معينة، ونذرت إن فعلتها أن أصوم 3 أيام وفعلتها، هل أصوم؟ نعم ممكن تصوم، ولو ما صامت عليها إيش كفارة؟ إذا ما تملك 10 طعام 10 مساكين ستصوم، الثلاثة حاصل في هذه الحالة، في حالة ما ملكت 10 طعام 10 مساكين ستصوم 3 أيام، فالصيام حاصل لأن هي نذرت على معصية، إذا فعلتها تصوم 3 أيام وفعلتها، فالآن إيش هذا، كفارة يمين ولا تفي بالنذر؟ طبعا ما هو نذر اللجاج والغضب اللي هو مثل هذا، واحد ينذر كذا إذا سوى شيء معصية يفعل كذا، فواضح أنه يريد منع نفسه، ومعاملة هذه من جهة أنها يمين واضحة. وجهي شعر وحواجبي متصلة مع الشعر، وزوجي يكره الشعر، إذا اتصل الحاجب، إذا صار الوجه في شعر غير طبيعي واتصل الحاجب به فيجوز أخذه، يعني أخذ الشعر غير طبيعي. طيب واحد يعني يقول: وين يقف في الأخذ؟ عند الحد الطبيعي اجتهادا، يعني هو الآن لما الشعر الحاجب يتصل بشعر الجبين ممكن ما نستطيع يعني بالشعرة كذا نقول والله الحد هنا، وما هي فرصة الآن لأجل أخذ الشعر وترقيق الحاجب سيمثل الخط، لأنه أصلا لو كان طبيعي ما كان مثل الخط، يعني لو فرضنا أنه ما لها شعر على جبينها لن يكون حاجبها خط. طيب وإذا قلنا الآن خلاص ما دام عندك شعر في الحاجب وشعر غير طبيعي وكثيف ومتصل بالحاجب، يعني هذه شغلة يعني كأنه ما صار فيه تمييز بين شعر الجبين وشعر الحاجب، صار عندك شعر كذا سميك أو غزي يعني شعر كثيف أو كثير من الحاجب إلى منابت شعر الرأس، إيش تسوي؟ يجوز أن تأخذ شعر الجبين وتنزل إلى قدر الحاجب الطبيعي العادي اجتهادا. لو كان خلقتها يعني ما فيها هذا الشعر وين راح يكون موقع الحاجب؟ اجتهادا يحدد خلاص، لكن ما يرقق. امرأة صلت المغرب وبعد انتهائها من صلاة سنة المغرب وجدت إفرازات، جمهور العلماء على أن الإفرازات التي تسيل من المرأة نجسة وفيها إعادة الوضوء. أفتى بعض العلماء بطهارتها مع إعادة الوضوء كالشيخ بن عثيمين، ثم نقل عنه في آخر حياته أنه أجاز بحثا فيه أن الإفرازات التي تخرج من فتحة الرحم طاهرة، ولكن جمهور العلماء على أنها نجسة الخارج من السبيلين، قاعدة خارج من السبيلين نجس. و على القول بعدم نجاسته لكنه ينقض الوضوء، هذا قول أكثر العلماء ينقض الوضوء. فبعضهم ما يعني حد علمه يقول إن الشيخ بن عثيمين في آخر عمره أجاز كذا إن ما تنقض، لكن فتاواه السابقة كانت على النقض موافقة لقول الجمهور، حتى قال هو الشيخ: ومن نقل عني أني قلت بأنها لا تنقض فقد أخطأ علي أو شيء من هذا القبيل. لكن هو قيل إنه أجاز بحثا كتبته إحدى الأخوات طالبات العلم في أن هذه الإفرازات ما تنقض وللمشقة والحرج، لكن الأحوط قول جمهور العلماء أنها تنقض. فإذا شق على المرأة ماذا تفعل؟ تجمع بين الصلاتين، إذا شق صارت تشقة حقيقية تجمع بين الصلاتين بلا قصر جمع فقط. والإفرازات هذه مما ابتلي بها النساء، نادر إلا لا تجد المرأة النساء عندهم إفرازات، إفرازات هذه متكررة. فلذلك بعضهم قال يعني هذا حرج خلص نقول بأنها لا ينقض، إنها طاهرة وما تنقض الوضوء. لكن عند أكثر أهل العلم أن الخارج من السبيلين إفرازات ولا غيرها تنقض الوضوء، هذا هو الأحوال. طيب ما حكم تركيب الرموش للزينة؟ هل يعتبر وصل؟ نعم يعتبر من الوصل، وقد قال لعن الله الوصلة والمستوصلة، تصل شعرها بما ليس منه بشعر آخر. وتركيب شعر الرموش على الرموش هو من هذا الباب، فإذا هو من وصل الشعر. ماذا قصدتم بالمداراة وأنها من الدين؟ جيد، المداراة التعامل بحكمة مع الخصم أو مع الناس. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يعني شخص كان في شدة هو وابنه، ضربوا عليه الباب، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بحلي فيها أزرار ومذح، يعني إنها حلة كذا نفيسة يعني. قال يا أبا فلان خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. طبعا لما يعني تقابل واحد كذا لو في شراسة، لو في شراسة شدة تخرج إليه تقول خبأت لك هذا، تطلع له حلة نفيسة، إيش راح يكون نفسيته؟ جاء واحد وطرق الباب وقلب النبي عليه الصلاة والسلام نافر منه، في مشكلة شخص. فقال إذا إذن له بئس أخو العشيرة، يعني سمح له يدخل غمه، سوء في دينه أو خلقه أو نفاق. قالوا كيف يعني أنت الآن يعني تقول عن بئس أخو العشيرة وتقول إذن له، كيف إذن له بئس أخو العشيرة؟ فلماذا فعل ذلك؟ مدارة، مدارة، داراهم لتسلم العلاقة، داراهم ليكتفي شرهم، داراهم ليبقوا معه، ما يفضوا عنه. فالمداراة إيش هي؟ يعني مثل ما نقول للزوجة لزوجها متعبها ونقول لها داريه، طيب عشان تعيش إيش هتسوي؟ لو قالت زوجي يهيني ويظلمني ويضربني ويشتمني وما نفقه شحيح وكذا وكذا وكذا، بس ترى شو أنا لو اتطلقت منه الآن يمكن ما أتزوج، وما عندي، وأبوي أمي ماتوا وإخواني تزوجوا، وحروح أصير لاجئة كذا عند واحد من إخواني، وأتنقل من أخ لأخ، وما عندي بيت، ويمكن ما أتزوج، إيش أسوي؟ أنا بين النارين، أنا الآن الأمرين، إذا كان طلبت الطلاق من زوجي وين أروح؟ وين أروح؟ ما لي إلا أخ ولا اثنين متزوجين كل واحد مع زوجته، ما هو معقول أروح يعني كذا أصير عالة عليهم، وممكن ما أدري زوجة أخوي تتحمل لي ما تتحمل لي اضطهاد، وإذا بقيت مع زوجي شتم وسب وإهانات ولعن إيش أسوي؟ يقول خاص داري. شوف يعني مو كل مشكلة في العالم لازم يعني تطلع بردا وسلاما، يعني لازم يكون حلها، لا في شيء ما خلص هي أذية لازم تتأقلم معها، لازم تتأقلم. طيب ايش حتسوي مع هذا الرجل؟ راح تداري يعني تتكلم معه بالكلام وما تتمرد عليه وتجهز له اغراض وتجهز له اشياء وتكون يعني مداراه لتقليل الشر، مداراه لتقليل الشر. الواحد لما يزوج بنته على شخص يمكن في اشياء ايضا صفات سيئه احيانا ما تكتشف الا بعدين، ايش هو يسوي؟ يبغوا يداروا، يعزموا ويكرموا، واذا كان اساء عليه لهم في الكلام وشت يعني اغلظ عليهم راح يتحملوه من اجل ابنتهم، راح يتحملوه يعني ما يردوا عليه الصاع صاعين، خلاص. هذه المداراه. الفرق بينه وبين المداهنة أن المداهنة فيها تنازل عن أشياء من الدين، أنا أرتكب مخالفة شرعية علشان المدير، أسوي معصية من أجل عيون فلان الفلاني، هذه حرام، المداهنة حرام. بس المداراة ما فيها تنازلات عن شيء من الدين، المداراة ما فيها ارتكاب منكر ومحظور شرعي، المداراة كذا يعني ملاينة ملاطفة مسايسة إكرام، يعني حتى تجيبه حتى يمشي معك إيش حتسوي؟ خلاص. وقد تكون تلك المداراة إنه يستقيم الرجل أو المرأة، خلاص يعني الأخلاق تتحسن والسيرة تتغير والطبع ينعدل، خلاص يعني. وقد لا، بس يخف شره، بس الإنجاز الكبير فيها أن يخف شره حسب اختلاف الأشخاص. فالمهم هذه المداراة. ولا بد من المدارة بين الزوجين وبين الأصحاب وبين لا بد وإلا ما نعيش ترى ما حتحمل أحد إذا ما في مدارة لن يتحمل أحد أحد لازم تغض الطرف عن أخطائه لا تأنبه دائما عن أعطيك شوية مدح على شوية إكرام على هدايا على خلاص يعني مدارة عندك مدير تتحمل تداري إيش سوي يعني مثل ما يقول واحد من هنا ومن هنا ومن هنا حتى نعيش نعرف نعيش حتى نسلم من شره ولا ما يسوي لنا مصيبة في العمل ولا في لكن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه يعني هذا من شر الناس عند الله يعني الآن هذا اللي داري صح إن شاء الله يؤجر وهذا من الصبر ومن التحمل بس هذاك عند الله ترى له عذاب لأن وصل به الشر أن الناس يعني يتمنوا أن يسلموا منه بس لو نسلم من هذا بس اليوم اللي ما يسوي لنا فيه مصيبة هذا يعني يوم كذا زي يعني فرح يوم فرحة هاي يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ونزول عيسى عليه السلام ما في تعارض لن يبعث بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي بشرع ويؤمر بالبلاغ ما في عيسى عليه السلام بعث وخلص خلاص بعث وظهر هذا أولا فنقول لا نبي بعدي يعني لن يبعث نبي بعدي ونزول عيسى ليس بعثا لعيسى عيسى بعث من أول خلاص بعث أرسل نبئ أوحي إليه جاءت الإنجيل خلاص ثانيا عيسى لو نزل سيحكم بشريعة من سيكون تابعا وليس نبيا مستقلا بشرع جديد سيكون حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما في تعارض لا نبي بعدي فعلا ما في نبي بعدي خلاص وعيسى نبي قبله وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشرعه عليه الصلاة والسلام ما في تعارض ما في إشكال هل من تزيل الشعر الموجود بين الحاجبين تعتبر من النامصات هذه أخت من اليمن طبعا المسألة هذه فيها كلام العلماء واختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن القفلة هذه اللي بين الحاجبين ليست من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب وبناء عليه يجوز أخذها أقول أجاز الشيخ أخذ قال الأحوط عدم الأخذ لكن رجح جواز الأخذ لأنها ليست من هذا الحاجب ولا من هذا الحاجب وبالتالي فيجوز أخذها هذا رأي الشيخ ومن العلماء من قال لا ما يجوز تبع الحاجة طبعا فينا سدي الحواجب كذا يعني هنا يعني تلتقي مثل الهلالين كذا تلتقي وفينا لا ينتهي الهلال ما يتجي كذا خط مستقيم مثلا يعني هو سبحان الله النساء يعني صح الزينة من طبيعتهن والتزين والتجمل وكذا وجعل لهن الحلي والحرير والذهب لكن ما ينبغي المرأة يعني تكون ما عندها إلا الحجاب حتى الحجاب عند المرأة ما عندها شغلة إلا ترتب قفلة ينبغي يعني لازم يكون في نوع من العلو على يعني هذه الأشياء حيث لما تصير المرأة المسلمة عندها هم أكبر من الشغف الزينة ما يصير عندها الآن قضية الحاجب هذه قضية كبيرة وضخمة يعني الآن يا ترى هذا كان نسوي له كذا ولا نروح لخبير تجميل ولا نروح لكوافير ولا لا نسوي لا ولا لازم ولا نجيب تشقير لا نحط ترقيق لا نسوي ليش هذا يحدث عند بعض النساء كثيرا لأن المرأة تصير ما عندها يعني ما عندها هم في الدعوة طلب العلم تغيير الواقع بإنكار المنكر وأمر بالمعروف والتربية والتعلم والقراءة والحفظ ويعني تربية الأولاد والمتابعة والأخوات في الحي والجارات والاتصالات المفيدة والأبحاث ومواقع الدعوة في الإنترنت. لما يصير ما في هموم يعني كبيرة إيش راح تنشغل؟ تنشغل في إيش؟ هذه الحاجة وهذه الرموش اللي حط عليها وهذه الأظافر الصناعية وهذه خلاص عصير كل الشغل فيها شعرة من هنا يوم من هنا. فهي تتزين بالقدر القدر يعني القدر المناسب، لأنه لا بد أن تتزين. المرأة ما هي مثل الرجل، المرأة طبيعي أن تهتم بشكلها أكثر من الرجل طبيعي، وتزينها لبعلها يعني من أبواب الأجر، من أبواب الأجر أن تتزين وتتنظف وتمتشط وتستحد وتتطيب وتلبس لزوجها الملابس الجميلة هذا فيه أجر، لأنها بذلك تعفه وتقربه ويصير العلاقة أمتن والأسرة أقوى والبيت أحكم. يعني فيه لا شك. ولو راحت إلى مجامع النساء أيضا فانتشطت وتنظفت يعني مظهر أمام النساء من أخواتها مثل الرجل الذي يتزين أيضا حتى يرقى إخوانه بهيئة تفتح النفس. يعني لكن هذا الكلام بقدر بدون مغالاة. يقول أحد الأشخاص أخبرنا أن الشيطان ممكن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب لا يمكن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورته المعروفة، لا يمكن أن يتشبه الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورة النبي المعروفة، ما يمكن. يعني ما يمكن يجيك الشيطان يعني هو كذا يعني أسود الشعر لا لا لا أبيض ولا أشقر، أسود لين شعره لا هو سبط ولا أملس ناعم جدا مثل شعور جنوب شرق آسيا ولا هو أجعد مثل شعور أفريقيا، بين والعين شديدة السواد في شدة البياض، البؤبؤ أسود وما حول أبيض، لا يمكن يجيك كذلك البشرة أبيض مشرب بالحمرة وعريض ما بين المنكبين وبراق الثنايا وما في شعر إلا حداك العنفقة والصدغين، هذول الشعر اللي عند الأذنين مثلا في 11 شعرة بيضاء، وما يعني ما راح تجي يعني كذا عظيم المشاش أطراء الأصابع وعظام الأصابع يعني إنها كبيرة عظام الأصابع وكذا يجيك بال يعني الشيطان يجيك في صورة تطابق الوصف النبوي في المنام لا يمكن. ما بدي يجيك في صورة واحد قصير متين أسود شيء ثاني خلاص، مو هذا مو النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف شكله مو هو كذا. فلا يمكن أن يتشبه به في هيئته المعروفة، منع الله الشيطان من ذلك ولا يمكن للشيطان أن يستطيع ذلك. بينما ممكن الشيطان يجي الإنسان في صورة أبيه صورة أمه ممكن. بعض الناس يقول رأيت شفت نور كذا، واحد وسمعت صوت واحد يقول لي أنت تسوي كذا كذا، ممكن يكون الشيطان يسمع صوت يجيب صوت ممكن. لأن بعض الناس كذا ممكن يجي الشيطان يقول لي، كما جاءني أحدهم مرة قال بعد صلاة الجمعة سلم قال أنا الجهجاه. طبعا الجهجاه ورد في الحديث رجل يخرج يكون له ملك ويكون له صولة ودولة، قال إنسان تشرفنا الجهجاه، شو الدليل أنك الجهجاه؟ قال رؤية رأيتها في المنام ان السماء فتحت ومدري ايش وكذا، وقال انت الجاه جاه وسوف وتم. شوف خلاص، يعني ممكن الشيطان يجي الواحد يجي في المنام يقول له انت المهدي، ممكن يقول له يلا انت المهدي وسوف يكون وتكون ويكون، يصدق هذا خلاص يطلع يقول الناس ترى انا المهدي بايعوني، ممكن. فالشيطان يضل الناس، ايه يضل الناس، يضل الناس بمنامات واشكال ويتلبس مثل. والدجال يستعين بالشياطين، الدجال ما يأتي الى شخص فيقول له لو بعثت اباك وامك هتؤمن بي؟ فيقول نعم. يعني اذا تطلع لي ابي حيا من القبر، تطلع امي اللي ماتت حيا من القبر، خلاص. فيأمر الدجال شيطانين فيخرجان من القبر على هيئه ابيه وامه، فيقولان له اتبعه يا بني فانه على حق. اذن الشيطان طلع بصوره الاب، والشيطان الثاني طلع بصورة أم. الشياطين تشتغل مع الدجال. فهذا إيش هذا؟ طبعا هو الآن يرى شكل صورة أبيه في أمامه، يلمسه كذا، شوف يصافحه ويضمه أبوه، صورة هذه اللي يعرفها. فالشيطان يقلد الصورة ويقلد الصوت، فيقولان يا بني اتبعه، يا بني اتبعه. ايش راح يصير؟ خلاص هذا خلاص يعني بعث له ابويه من القبر. وهذه من فتنه الدجال. ليش فتنه الدجال عظيمه؟ لان فتنه مركبه ومعقده وفيها ايش، يعني تتبعه كنوز الارض، تتبعه كنوز الارض تمشي وراه، يمر على ارض يعمر وان تنبت فتنبت، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر. هذول يؤمنون به ومعه، ويجي على ناس كفر كافرين بالدجال فيأمر الأرض فتصير ممشلة ما فيها زرع أبدا، والسماء ما تمطر أبدا. أهل الإيمان يزدادون به يقينا، يقولون إيه حتى لو مر على بلدهم خلاها قاعا فصفا وبلاقع وما في زرع، فهم سيقولون هو هذا هو الكلام اللي قريناه في الأحاديث، هو اللي فلذلك يعني هل الشيطان يستطيع أن يقلد الصور والأصوات؟ نعم يستطيع، لكنه لا يستطيع أن يتمثل في صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا والله تعالى أعلم. Thank you.